الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه. فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلذات الدنيا متفاوتة، وأعظم لذاتها اللذة التي توصل صاحبها إلى لذة الآخرة. وهذا باب ينبغي أن يحسن المسلم التفقه فيه، لأن اللذة من حيث هي مطلوبة لكل إنسان، لكن كثيرا من الناس يقصد اتيان لذاته دون أن يفقه مآلاتها وعواقبها وما يترتب عليها، أو ما أيضا تجنيها عليه من فوات لذات أعظم وخيرات أكبر. ولهذا فإن هذا الباب باب يحتاج إلى فقه، وكثير من الناس يبحث عن لذاته واحدة تلو الأخرى دون أن يتفقه ودون أن ينظر في المآلات والعواقب، ودون أيضا أن يوازن بين لذة ولذة. وفي هذا الموطن يبين رحمه الله تعالى أن لذات الدنيا أنواع، وهذا الذي سيبينه رحمه الله تعالى نافع جدا أن يتأمله المسلم وأن يبني عليه سيره في باب تحصيل اللذات تفقها في هذا الباب العظيم. لذات الدنيا كما قدمت متفاوتة، لكن أعظم هذه اللذات، لذات الدنيا، اللذة التي توصل للدار الآخرة، توصل للذة الدار الآخرة. قال: أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة، إلى أعظم لذة في الآخرة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن لذات الدنيا ثلاثة أنواع، وهذا باب كما قدمت باب مهم جدا ينبغي أن يفقه في أمر اللذات. لذات الدنيا ثلاثة أنواع، أعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم الثواب. فهذا النوع من اللذات هو أعظم لذة إذا كانت لذة عليها ثواب، إذا كانت لذة عليها ثواب، إذا كانت لذة عليها أجر، فهي أعظم لذات الدنيا. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكل وشرب ولباس ونكاح وشفاء غيظ بقهر عدو وغير ذلك. وهذا أيضا من ما ينبغي أن يفقه في باب اللذات، أن الفعل الواحد قد يكون من شخص موصلا إلى لذة الآخرة، ومن آخر الفعل نفسه غير موصل إلى لذة الآخرة، وهو فعل واحد يفعله الشخصان على حد سواء، لكن لما اختلفت النية فأراد به الأول وجه الله والآخر لم يرد ذلك، أصبحت لذة الأول سببا موصلا إلى لذة الآخرة، والثاني لم تكن موصلة لذته هذه إلى لذة الآخرة. هذا أمر، لكن هناك أمر أعلى في مقام اللذة، لذة الدنيا، بل هي أعظم لذاتها، وهي لذة الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في الحديث الآخر قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهذه اللذة، لذة الإيمان، التي لذة المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والطمع في رؤية وجه الكريم والأنس به سبحانه وتعالى خضوعا وذلا وانكسارا، هذه أعظم لذات الدنيا. ومن دخل هذه الدنيا وخرج منها دون أن يحصل هذه اللذة فقد فوت على نفسه أعظم لذات الدنيا وخسر الخسران المبين. قال رحمه الله: النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها. هذا النوع من اللذات هو فعل قد يفعله أناس فيجدون له لذة زائفة، لكن عاقبة هذه اللذة حرمان من لذة الآخرة، وهذه اللذة هي أفسد اللذات وأشنعها وأعظمها مضرة على صاحبها، اللذة التي تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها. مثال ذلك: كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله، ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم، هذه اللذة الزائفة التي تكون من المشركين المتخذين الأنداد والأوثان مودة بينهم في الحياة الدنيا، فهذه اللذة التي يجدها هؤلاء باتخاذ الأنداد هي لذة زائفة، حقيقتها تزيين الشيطان لها وإيهامهم أنها لذة، وإلا فإنها أشد أنواع الفساد في هذه الحياة الدنيا، وأبعد ما يكون عن اللذة الحقيقية والهناء الحقيقية، إضافة إلى ما تعقبه من العواقب الوخيمة على أصحابها في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. نعم، ولذة أي وكلذة معطوف على ما قبلها، هذا نوع، الأول نوع آخر، الأول الشرك وهو أعظم الفساد، ثم اللذة التي يجدها أرباب المعاصي والذنوب بالمعاصي والذنوب، هذه أيضا لذة زائفة، هي من تزيين الشيطان لهم، لذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق، هذه قد يجد الفاعل لها لذة، لكنها لذة متوهمة، لذة زائفة، ومضرتها عليها وعواقبها مضرتها عليه وعواقبها الوخيمة لا حد لها في دنيا المرء وأخراه. نعم. قال رحمه الله: وهذه اللذات هي في وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات ويحرمهم بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. قال نعم تعالى: هذه اللذة الموهومة حقيقتها أي حقيقة ما يجد المرء الفاعل لها من لذة أن ذلك استدراج له، فيمضي في هذا الاستدراج وينهمك في هذا الباطل يستدرجه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يعلم، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذه حقيقة هذه اللذة، لكنها مآلها على فاعلها العاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. وضرب مثالا يصور هذه اللذة على حقيقتها، كشخص قدم له سم طعام حلو جميل المذاق أو حلو المذاق ولكن فيه سم، وأخذ يشرب من هذا الطعام اللذيذ ويأكل منه ويتلذذ به، ومآل الأمر أن حتفه بهذا الطعام أو هذا الشراب، فهؤلاء يتوهمون لذة في اتخاذ الأوثان، والآخرون أيضا يتوهمون لذة في فعل الفواحش، ثم تعقب العقوبة الوخيمة والآلام العظيمة والمآلات الجسيمة التي تكون هي من آثار ارتكاب هؤلاء لتلك الذنوب أو تلك المعاصي أو تلك اللذة المتوهمة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة. كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، وهذا الاستدراج للكافر واستدراج أيضا للمبطل العاصي، إذا أحدث ذنبا أحدثت له نعمة وتوهم بحدوث هذه النعمة أنه لم يرتكب أمرا خطيرا، لم يرتكب جرما شنيعا، وهذا استدراج ينبغي أن يفقه المرء إذا رأى من نفسه تماديا في المعاصي والذنوب وفي الوقت نفسه وجد أنه تتوالى عليه النعم، نعم الدنيا ومتاعها الزائل، فهذا استدراج له، هذا استدراج له، إذا رأى نفسه متمادي في المعاصي والذنوب والنعم تتوالى عليه فهذا استدراج له. كلما أحدث، قال بعض السلف في معنى الآية: كلما أحدث ذنبا أحدثنا له نعمة، أي استدراجا له. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها ذكر المآل، يعني الأولى فيها الاستدراج الذي يكون لهؤلاء بالنعم، لكن المآل بعد هذا الاستدراج أنهم إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم الله سبحانه وتعالى بغتة، فيستدرجون أولا ثم أخذ الله لهم بالعقوبة يأتيهم بغتة، وتكون حينئذ أن النهاية الوخيمة والمآل الوخيم الذي يحصله هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم فيها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم، قد يتعجب إنسان من وفور المال وكثرته بيد الكافر والتوسع عليه في المال، لكن حقيقة هذا المال مع بقاء هذا الكافر على كفره عذاب عليه، عذاب يعذب بهذا المال، فهو مال لا خير فيه ولا يغبط عليه، لا يغبط عليه. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا، يعني كثرة المال بيد الكافر أو بيد الفاجر هذا ليس باب من أبواب التي يغبط عليها المرء. ولهذا الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هؤلاء لم يفقهوا الأمر، ليس عندهم علم، ليس عندهم بصيرة. ولهذا قال لهم الذين أوتوا العلم: ثواب الله خير، لا تغركم هذه الأموال. ومن لا يفقه إذا رأى كثرة المال غره، وما يدري، ربما أن هذا المال عذاب على صاحبه ووبال عليه وندامة. وأول ما تظهر الندامة لصاحب هذا المال، أول ما تظهر عندما يعاين الموت، عندما يعاين الموت. ولهذا كم من أناس بأيديهم أموال طائلة إذا عاينوا الموت تمنوا أن لم يكن عندهم ولا فلس واحد من هذا المال، وأنهم لم يحصلوا منه شيئا، يندمون ندامة لا تفيدهم. ولهذا جاء عن ثابت البناني رحمه الله ذكر أن عاملا لأحد العمال، العمال كان هذا اللقب يطلق على الأمراء ولا زال يطلق الآن في بعض الدول، يقال للأمير العامل. فكان عاملا لأحد العمال فجمع ماله ووضعه في سارية وبنى عليه دنانير كثيرة، جمعها ووضعها في سارية وبنى عليها. فلما حضرته الوفاة دعا من أمره أن يكسر هذا الجدار وأن يخرج هذه الدنانير، فانتثرت في الأرض دنانير كثيرة جدا كان جمعها، وأخذ ينظر إليها ويقول: يا ليتها كانت بعرا، يا ليتها كانت بعرا. البعر هو الرجيع الذي يخرج من الدابة. يا ليتها كانت عظيمة عنده، لكن لما عاين الموت صغرت في عينه وتمنى أن لو كانت بعرا. ولهذا كم من أناس عندهم أرصدة وأموال طائلة، خاصة إذا كان حصلها من وجوه غير مشروعة، إذا عاين الموت يتمنى أن تلك الأرصدة وتلك الأموال الطائلة التي عنده يتمنى أن لو كانت بعرا، لكن أمنية لا تجدي. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الآية أخرى قال: فلا تعجبك أمواله. هذا ليس من مواطن التي يغبط فيها الإنسان أو يأخذه رغبة في أن يكون عنده هذا الذي عند ذلك الرجل. هذا لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وبعدها أيضا في آيات قال: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في موطنين جاءت في سورة التوبة. نعم. قال رحمه الله: وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. حقيقة هذا باب مهم، يعني فقهه من أنفع ما يكون. هذا الذي يتحدث عنه ابن القيم هو وصية أهل العلم الذين فقهوا هذا الأمر، فهذه اللذة تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام. أول أمرها لذة، لكن مآل أمرها ألم، هو أشد الألم. كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا، أي عذبة لذيذة يجدون لها لذة ومتعة، فصارت في المعاد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى عذابا يعذبهم الله سبحانه وتعالى بها. إنما يريد الله ليعذبهم بها. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. هذا النوع الثالث من اللذات، الأولى التي هي سبب موصل إلى لذة الآخرة، والثانية هي التي هي سبب للحرمان من لذة الآخرة وموجبة للعذاب والعقاب الأليم. لكن النوع الثالث من اللذات لا هذا ولا ذاك، لا الأول ولا الثاني، لا يترتب عليها لذة في الدار الآخرة ولا تعقب أيضا عقوبة في الدار الآخرة، وهي الأشياء المباحة، التلذذ بما أباح الله، التلذذ بما أباح الله من متع الدنيا التي أباحها الله وأحلها لعباده بقيد، وهو أن يتلذذ بها ولا ينوي بها نية تتعلق بالآخرة، لأن النية إذا دخلت في المباح، النية الصالحة إذا دخلت في المباح دخل في باب العمل الصالح، دخل المباح في باب العمل الصالح وأثيب عليه العبد أكله شربه نومه إتيانه أهله إلى غير ذلك، هذه كلها تدخل في عمل المرء الصالح بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا النوع من اللذة الذي هو لذة المباحات هي المراد بها اللذة التي لا تعقب لذة في الدار الآخرة ولا تعقب ألما، لا تعقب لذة في الآخرة ولا تعقب ألما في الآخرة. فهذه هي اللذة بالأمور المباحة، بقيد ذكره رحمه الله أن لا يستعان بها على لذة الآخرة. أما إذا استعان بها على لذة الآخرة ونوى بها النية الصالحة فإنها تدخل في باب العمل الصالح الذي يعقب لذة في الآخرة. ولهذا يجد المؤمن للذته في طعامه وشرابه ونومه وغير ذلك من متع الدنيا يجد عليها في الآخرة لذة، لأنه نوى بها شيئا في الآخرة، نوى بها نية صالحة. قال: وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير، زمانها يسير، متاع الدنيا كله هذا شأنه، كرجل كما جاء في الحديث استظل بظل شجرة ثم قام فتركها، هذا حقيقتها، لا فلا يغتر الإنسان ما مداها وزمانها يسير. فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. على كل هي مباحة، لكن لا ينبغي أن تعظم في عين المرء، لا ينبغي أن تعظم في عين المرء، فإنها كما ذكر رحمه الله تشغل عما هو خير للمرء وأنفع. نعم. قال رحمه الله: وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإنهن من الحق، مع أنها له متع وله، لكن قال فإنهن من الحق، فهذه الأشياء دخلت في الحق لأنها أعانت على اللذة المطلوبة لذاتها، فهي حق لأنها سبب موصل إلى حق، لأنها سبب موصل إلى حق، وما لم يعن عليها فهو الباطل. فما أعان على الحق حق، لأن هذه أسباب تؤدي إلى أمور هي حق، فتكون بذلك حقا، كما أن الأسباب التي تفضي إلى باطل تكون باطلا. أنهى بهذا رحمه الله هذا الفصل، ثم عقد فصلا آخر متمما له. نعم. قال رحمه الله: فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله، لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله، فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا ومضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. نعم. هذا الفصل يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن أختم أنبه على أمرين. الأول أنبه عليه مع تقديم أيضا الاعتذار للجميع: يتوقف الدرس إلى نهاية الأسبوع بإذن الله عز وجل، وتكون العودة للدرس في الاثنين القادم، ليس الذي غد وإنما الاثنين الذي في الأسبوع القادم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى للدرس. الأمر الثاني أنبه على الكتاب الذي سنقرأه بعد هذا الكتاب لمن أراد أن يعده من وقت مبكر، وهو كتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب مهم جدا في بابه، وخاصة أن أعداء الدين يتسلطون على بعض شباب المسلمين تسلطا عظيما في إفساد عقائدهم وإدخالهم والعياذ بالله في الإلحاد أو إنكار وجود الرب أو إنكار الحقائق الدينية وأصول الإيمان من الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالقدر أو غير ذلك. وهذا الكتاب تضمن حجج عظيمة جدا وبراهين تثبت هذه الحقائق وترسخها وتقيم الدلائل عليها، فهي تزيد إيمان المؤمن بهذه الأصول، و